انا اراك تلبس ثوبا نظيفا، يا ريت اذا فتح لك قلبي ترى فيه بياضا من ناحيتك، مش بياض اسنان فقط، عايزين بياض القلوب وانشراح الصدور، هذا ان اردنا نصرة. اما المغلوبين والمظلومين في مشرق الارض ومغربهم كما قلت ان هاجر خذلتها الجهات الاربع، فلن تخذلهم السماء ابدا ان شاء الله رب العالمين، والله هو ناصرهم. ونلتقيكم ان شاء الله الجمعه القادمه باذن الله، لا تنسونا من صالح الدعاء، نسالكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.